عرفت وسائل الإعلام البيروية مثل الصحيفتين الكوميرسيو ويومية قلاو بواقع بلادنا حيث تتحقق أحلام الشعب ومثله العلة، وذلك استنادا إلى المعلومات الحقيقية وتحت عناوين ملامح بيونغيانغ المدينة الأسورية والبلد الساحر في الشرق وغيرهما.